احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارجاء المعمورة بتحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وهذا لقاء متجدد مع القرآن والإنسان. عشنا في الحلقة السابقة مع الإنسان الأول، مع أبينا آدم وأمنا حواء، وكيف أن الله عز وجل خلقهما من تراب أو من طين حتى لا يتكبر على هذه الأرض. ثم جاء الشيطان بعد أن أسكن أبونا آدم وأمنا حواء الجنة، وأباح لهما رب العباد سبحانه وتعالى أن يأكلا رغدا حيثما شاء، وكلا رغدا حيثما شئت، وكلا حيثما شئتما رغدا ولا تقرب هذه الشجرة، وحذرهما من الأكل من الشجرة، ولكن الشيطان كان لهما بالمرصاد. وألأم الحاسدين من يريد أن تكون مثله لا أن يكون هو مثلك. يعني ألأم واحد في الحاسدين أنه تصير أنت مثله. فكان أول عصيان في الكون، في هذا الكون وفي هذه الأرض، هو الحسد ثم الحرص. حسد إبليس أبونا آدم، أبانا آدم وأمنا حواء على هذه المكانة الجلية التي أسجد الله لأبينا آدم وأمنا حواء الملائكة، ثم حرص أبينا آدم أن يخلد في هذه الدنيا. مع الحسد والحرص نشأ هذا الصراع العجيب. ثم أهبط الكل من الجنة إلى هذه الأرض. فنحن نريد اليوم أن نتواصل بعد أن وضحنا كيف أن الملائكة لنورانياتها يعني كان عندهم قناعة شديدة كبيرة بأن المخلوق موجود في الدنيا لتنزيه الله وتسبيح الله وتقديس الله. يعني ليست هناك مهمة للمخلوق في الكون إلا هذا. لذلك تعجبوا كما قلنا في الحلقة السابقة، يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمده ونقدم لك. وكأنما الملائكة للنور الذي أودعه رب العباد في طبيعة خلقهم، يعني استشفوا من خلف حجب الغيب ما الذي يمكن أن يكون. وقلنا أنهم قاسوا هذا الإفساد وهذا التدمير وهذا القتل وهذا وسفك الدماء هذا على المخلوقات التي سبقت ابن آدم. طبعا الأرض، الله عز وجل لما خلق الأرض أرساها بالجبال وأوجدتها البحار والمحيطات والغابات والهواء والأكسجين يعني. فنزل أبونا آدم إلى الجنة وقد يسر له فيها سبل المعيشة، وكما يقول ابن القيم تجهيز المسكن قبل أن يصل الساكن. يعني بالضبط زي ما مثلا يعني ابنتنا تتزوج، تروح امها ترتب لها خزانات معينه بالملابس بما مش عارف ايه، وتذهب ام العريس او ام الزوج عشان ترتب امور معينه لتجهيز المسكن قبل وصول الساكن. ولله المثل الاعلى، كانما الارض جهزت كلها لهذا الساكن الاتي، لان الله من البدايه قال اني جعله في الارض وليس في الجنه، اني جعله في الارض خليفه. يعني القضيه من اولها كما وضحنا في الحلقه السابقه. جهزت الارض، نزل أبونا آدم وأمنا حواء، ولكن لهما عدو واضح. يعني وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما أنتما الاثنان من الجنة فتشقى. انظروا إلى لما يقول تشقوا أو تشقوا، لا، الشقاء على آدم. خلي بالك من هذا الملحظ العجيب في سورة طه، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أنت يا آدم. حواء ليس عليها شقاء، حواء يعني عبارة عن عندنا في الإسلام يعني عبارة عن ماسة غالية، درة غالية يجب أن تصان، يجب أن نحافظ عليها، يجب أن توضع في أكرم مكان وأفضل مكان، ولا يعني نحشرها هنا وهناك. طبعا الموضوع مفهوم وواضح من كتاب الله، لا فيها اجتهاد ولا فيها مخ. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، بس واضحة. طيب مهم، فنزلوا الى الارض، هناك عداوة مسبقة، ابليس يريد ان يروي وادم يريد ان يتمسك. المهم نزل ابونا ادم بلا خطيئه، هذا بس عشان نقرر قواعد الانسان في القران. الانسان خطيئته فرديه وحسابه فردي، لا يحمل احد وزر احد. اما قضيه فرويد والكلام اللي سبحان الله العجيب اللي يعني للاسف الغرب له احيانا افكار عجيبه. فرويد لما قال افكاره قالوا ان فرويد هو احد العشرين الذين حضروا للقرن العشرين، للاسف الشديد. يعني سبحان الله فرويد كان له قصص عجيبه وراء عجيبه وانتشرت في الغرب، وكان يعتبرها ان هذه الافكار الاساسيه، وان البنت تكره امها والابن يكره اباه بقضية عقدة أوديب وعقدة إلكترا وكلام عجيب سبحان الله العظيم. وأن لما سألوه عن طيب ليه الميت عندما يموت تقول ما فيش العاطفة دي مش موجودة والغرائز مش موجودة، يعني غريزة المحبة عند الناس والخير عند الناس، لماذا يبكي أهل المتوفى متوفاهم أو ميتهم؟ قال لا، ده تعبير عكسي أو لتغطية مدى فرحهم برحيله. كلام طبعا يعني اذا كان المتحدث يعني اعزكم الله مجنون يكون مستمع عاقل. فقضيتها هذه القضايا العجيبة التي نشرها. لكن عظمة الاسلام فان الانسان يتكون من يعني اركان ثلاثة، عبارة عن جسد وبعدين عقل وبعدين روح. هذه تكوينات مكونات الانسان في القرآن. عبارة عن اول شيء جسم. هذا الجسم فيه من العجب وفي انفسكم افلا تبصرون. العقل مش عارف 13 مليار خليه، قلب مش عارف فيه مش عارف سبحان الله واكتشفوا الان 150 مليار خليه ما يعرفوا ماذا تعمل. العين مش عارف فيها ايه، الاذن سبحان الله وتحسب انك جرب صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. والله عز وجل كرم هذا الانسان، كرمه من البدايه، كرمه مخلوقا بان اوجد الرحمه عند امه، فتحمل الام منتهى الالم 9 أشهر متواصله، ولاده صعبه جدا سواء ولاده طبيعيه او ولاده قيصريه او ولاده مش عارف بايه سبحان الله، وبعدين كل هذه الالم، وبعدين تربيه، وبعدين علاج، وبعدين تعليم، وكل هذا على قلب الام. ما شاء الله لا قوه الا هذا. باب تكريم الله عز وجل لهذا الانسان ان اوجد هذه الرحمه في قلب امه سبحان الله. من منا يستطيع ان يتحمل ان يحمل على ظهره حتى او على كتفيه انسان او مخلوق او اي شيء 9 أشهر متواصلة؟ لكن الرحمة الالهية الموجود صورة منها في قلب الام جعلت هذه الام تتحمل، حملته كرها على كر، وهنا على وهن سبحان الله، يعني في حالة من الضعف وفي حالة سبحان الله، ولكن رغم ذلك وعند الولادة تقول ان شاء الله لن احمل مرة اخرى، لن سبحان الله الد مرة اخرى سبحان الله. مجرد ترى وليدها او جنينها لما طلع للحياة وصرخ وجهه جميل وبريء سبحان الله. وانا اتعجب من الذين يرسلون رسالات لبعض الذين يشكون اليهم من علماء النفس علماء الدين ورزقنا بطفل جميل. هو في طفل جميل وطفل غير جميل؟ كل طفل جميل. لماذا؟ لانه في براءة ولم يعمل ذنبا قط، فهذا هو الجمال نفسه. يعني الجمال كل الجمال ان تكون بريئا ولا يكون لك ذنب او عليك وزر، هذا هو الجمال. اما تقول طفل جميل يعني اذا هو هناك ايه طفل غير جميل؟ اذا قلت طفلا فهو جميل من غير شيء. فسبحان الله الله عز وجل اوجد الانسان جسد وبعدين عقل يسيره يفهم هذا حلال وهذا حرام، هذا صواب وهذا خطا. والعقل ده عجيب سبحان الله، تلاقي ان انت تسير في شارع مزدحم وتسمع صوت تنبيه سياره فجاه دون ان تفكر، تلاقي نفسك تسير على الرصيف، قفزت قفزة وأنت لا تدري من الذي جعلني أقفز. واحد طبعا علماء يقول لك العقل أعطى إشارة للرجل والرجل تنبهت يا عمي طيب، ومن الذي أعطى العقل الأمر؟ إذا نشوف الإنسان في القرآن موصول بخالقه الجسد والله عز وجل، عشان الإنسان يحافظ على هذا الجسد أحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث، حرم عليه أن يهدم هذا الجسد. لماذا؟ لأننا فرضنا جدلا أنا بنيت بناية او عملت اختراع وجاء عاد او معتدي فاعتدى على هذا الاختراع، من الذي يغضب؟ المخترع. المخترع يغضب. ما الذي تصنعه؟ انا تعبت في هذا الاختراع او عملته الصانع يغضب ايه لصنعته. واحد عمل ديكور جميل وجاء من يخرب طفل صغير بقلم او كده وخرب وسبحان الله احالها فسادا، طبعا يغضب الصانع لصنعته. ولله المثل الاعلى، الله اوجد هذا الجسد فاوجد فيه العقل، لماذا؟ كي لا يخربه مخرب من شياطين الانس والجن، يضحك عليه بالتدخين بالمخدرات بالانحرافات بتعدي الحرمات بتعدي الحدود، كل هذا لماذا؟ لانه يريد ان ياخذه بعيد سبحان الله العظيم ايه بعيدا عن سبحان الله الطريق المستقيم. فالله عز وجل اوجد جسدا وبعدين عقلا ثم روح. وعظمه الاسلام في تلك الوسطيه، فبعض الناس حولوا الانسان الى روح محض، وطبعا ده كبت للغرض. واحد تانيين جماعه تانيين اخر حولوا الى انسان مادي بحت، لا، الاسلام خلط بين هذا وذاك. اما قضيه الانسان ما بين جسده او بين جسمه وعقله وروحه وكيف كرمه رب العباد في هذه المحاور الثلاثه، فهذا موضع حوارنا وحديثنا ان شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي، اهلا بكم وسهلا. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن تكريم رب الانسان للانسان. خلق الله عز وجل الانسان من جسد وعقل يسيره وروح، هذه الروح عباره عن نفخه من روح الله عز وجل، جعلت النخبه من البشر وصلوا الى مراقي، يعني رقي ما بعده رقي. يقف عمر في المدينه ينادي على سارية هناك في أرض العراق، وسارية يسمع، يا سارية الجبل الجبل، وسارية يرجع يقول لقد سمعنا صوتا كصوت أمير المؤمنين عمر، نرى إنسانا كعلي رضي الله عنه يشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية في زمن خلافة عمر. فيقول علي رضي الله عنه: فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية وبيده طبق من الرطب، فأخذ الرسول واحدة فوضعها في فمه واخذ الثانية فوضعها في فمه، فاستيقظت من الرؤية وما تزال حلاوة رطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمي، فقلت ابشر بهذه الرؤية عمر رضي الله عنه. يعني اروح لعمر لما الانسان يرى رؤية جميلة كده فيها مبشرات يبشر اخوانه. فلما ذهبت الى المسجد وجدت الصلاة قد اقيمت، قلت ان شاء الله ابشره بعد، يعني اخبره عن الرؤية هذه بعد الصلاة. انتهت الصلاة، دخلت بنت جارية صغيرة مع طبق من رطب تضعها بين يدي عمر، تضع الطبق بين يدي عمر، فيأخذ عمر واحدة ويضعها في فمه ثم الثانية ويضعها في فمه، فوالله إني وجدت حلاوة رطب عمر كحلاوة رسول الله في الرؤيا. وعمر يوزع على الجالسين واحدة واحدة، وأنا أشتهي من الطبق رطبا أخرى، فيقول عمر لي: علي، لو زادك الرسول لزدناك. الله أكبر، لو زادك الرسول، يعني انت التموين اللي اخذته في الرؤية اثنتين، سبحان الله. اين عمر كان؟ قضية شوف الانسان لما ايه، لما يكرم من لما الروح تشف، لما الروح تشف. ابو محجن الثقفي، هذه قصة ايضا، يعني نحن نهلك ونضيع عندما نترك السلف ونترك خلق السلف ونترك سلوك السلف، لان السلف هؤلاء صاروا خلف قائدهم ومعلم البشرية كلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقائدنا سبحان الله، وهو الذي كان خلقه القرآن، وهذا القرآن هو الذي صاغ قيمة الإنسان سبحان الله. أبو محجن الثقفي في حرف القادسية يقول شعرا يذكر فيه الخمر، أخذته نشوة يعني الجندية، فقال كلاما ذكر فيه في بيت أو بيتين الخمر، فحبسه سعد، ربطوا عند القيادة عند الخيمة، وزوجة سعد موجودة ليلى في داخل الخيمة، ربط أبو محجن. أبو محجن كان فارسا، بدأت المعركة يسمع صرير السيوف وقعقعة السلاح وكر وفر الفرسان والخيول وصهيلها، فهو فارس، فثارت فيه الحمية. قال لزوجة سعد: استحلفك بالله ان تفكي قيدي. قالت: كيف؟ قال لها: اعدك وعدا، اتركي لي، يعني فكي قيدي، ادخل مع معة القتال، ان قتلت الحساب عند الله عز وجل، وإن لم أقتل وإن لم أرزق الشهادة يعني أعود وأربط نفسي مرة أخرى. سعد بن أبي وقاص في القادسية كان مثخن بالدمامل والخراريج نتيجة تغيير الجو من المدينة إلى العراق، فالمدينة المنورة يعني حيث ذهب إلى المعركة على أرض العراق سبحان الله. فكان يدير المعركة وهو نائم على بطنه، يدير معركة المقدمة المؤخرة الوسط المهم سبحان الميمنة الميسرة. فالمهم اقتنعت زوجة سعد بمنطق أبي محجن، فحتى قال قولته الشهيرة: هكذا ترضى الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقية، ولقد عاهدت ربي أن إذا فزت ألا أزور الحوانية، عمري ما أروح لحان في إيه في خمر أو خمارة أو أشياء من هذا القبيل. المهم تركت زوجة سعد فكت قيده، وبعدين لم يجد فرسا فركب فرس سعد. فرس سعد معروفة اسم الشهباء، معروفة في التاريخ. فسبحان الله العظيم بدأ يدخل في المعمعة ويجندل الأبطال ويضرب ويقتل وسبحان الله. فسعد يقول عجبا، الكر والفر، كر وفر الشهباء، حركة وعارف الفرس بتاعته عارفها كويس كيف المعركة، الكر والفر، كر وفر الشهباء، والطعن طعن أبي محجن. أبو محجن له طريقة في الضرب وطريقة في القتل. المهم وسعد لا يتبين من الغبار من الذي يركب الجوالة، ولا هي فرسه أم ليست هي، سبحان الله هذا أبو محجن كيف أبو محجن مربوط. المهم انتهت المعركة وقتل أبا محجن 19 رجلا من الأعداء، ثم عاد فربط نفسه مرة أخرى كما وعد سبحان الله. فجاء سعد فأخبرت زوجته سعدا أن هذا قد حدث من أبي محجن فعفع. انظر إلى الروح لما تنطلق، من الذي يعني يسير أبا محجن أن يصير سبحان الله العظيم كهذا؟ لما عبد الله بن عمر يقص عن أبيه رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه يقول: مررت مع أبي في واد من الوديان فوجدنا غلاما أو صبيا يرعى قطيعا من الغنم، فتقدم عمر قال: يا غلام اذبح لي أو أعطني شاة من شياهك. قال: يا عمي، هو لا يعرف أن هذا أمير المؤمنين، يا عمي هذه أنا أمين فيها وليست لي إنما لصاحبها. قال: قل له أكلها الذئب. عمر يريد أن يمتحن أمانة الولد، قل أكلها الذئب. قال: إن قلت لصاحب الشاه أو لرب الشياه أكلها الذئب، ماذا أقول لربي يوم القيامة؟ فبكى عمر وانتحب، ثم ذهب مع الغلام إلى سيده فاشتراه واعتقه وقال: هذه كلمة اعتقتك من الرق، وأدعو الله أن تعتقك يوم القيامة من النار. انظر إلى الروح لما ترتفع، لما الإنسان يكون في منابعه الصافية. أبو بكر رضي الله عنه كان له بيت فيه أرملة وبنات ضعاف، فكان يمر عليهم كل يوم بعد صلاة الفجر يحلب لهم النوق سبحان الله. فلما تولى الخلافة يمر من أمام الباب فبلغ، عرفت الأم وبناتها أن أبا بكر حلاب الشياه هذا وحلاب النوق صار خليفة، صار رئيس الدولة سبحان الله. فتقول البنت لأمها: من يحلب لنا منائحنا؟ من يحلب الناقة بعد كده سبحان الله؟ يقول أبو بكر وهو يسمع أمام الباب: والله لا يحلبها لكم إلا أبو بكر. كان كل يوم بعد صلاة الفجر قبل ما يذهب إلى مجلس سبحان الله ليحكم بين الناس يحلب. ثم من الذي صنع في يعني هذا في هؤلاء؟ ارتقاء الروح، الروح لما ترتقي، لكن لما الروح ترتكس سبحان الله الظلم، والإنسان كنود وظلوم وجهول وهلوع ومنوع. هذه صفات الإنسان عندما ينزل إلى المادة. فالعبارة عن إيه؟ مثلث عقل أو روح وعقل وجسد. فيه ناس تعلي قيمة الجسد على قيمة الروح، والعياذ بالله يصير حيوانا أعجم. عبارة عن إيه؟ يفتري في هذا، يظلم هذا، يبطش بهذا، يسرق هذا، يؤذي هذا، يغتاب هذا، ينم في حق هذا، للأسف الشديد. لكن وبعدين عقله سبحان الله يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا، لكن روحه هي الموصولة بالله سبحانه وتعالى. هذه الروح لما تستشرف الإنسان إذا بالإنسان يكرم. كيف كرم الله عز وجل هذا الإنسان؟ أولا كرمه بأنه المخلوق الوحيد الذي وجهه الى اعلى. كل المخلوقات وجهها الى اسفل ما عدا الانسان. ولان الله يعلمه كيف يتواضع لمن خلقه امره بالسجود. فانت لا تسجد الا لمن اقامك مقام العز سبحان الله. واسجد واقترب سبحان الله. فانت عندما تسجد سبحان الله تعلن ان العزه انما هي لله سبحانه، وان الكبرياء والعظمه لله عز وجل، وانك تطاطي هذه الراس سبحان الله العظيم لمن ايه؟ لمن خلقك ولمن رزقك ولمن اعطاك سبحان الله. فهو مكرم بان وجهه هذا امر. الامر الثاني ان الله اسجد لابينا ادم الملائكه لتعلن يعني ليعلن الميثاق ان كل المخلوقات في خدمة بني آدم، حتى أن الملائكة ترسل علينا من الله حفظة. كيف حفظة؟ يعني عندنا أول ملكان، أول ملكين، ملك الحسنات وملك السيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني إن قلت خيرا كتبت في صحيفة الحسنات، إن قلت شرا كتبت في سبحان. وبعدين يرسل علينا ملائكة يحفظوننا من بالليل ونحن نائمون. وبعدين تجد فيه ملائكة تصلي معنا، وفي ملائكة تؤمن على دعائنا، وفي ملائكة وهم يحملون العرش يستغفرون لمن في الأرض، وفي ملائكة اسمهم السياحون أو السيارون، دول اللي يتلمسوا إيه؟ مجالس العلم، ويجي يجلسوا ويسألهم رب العباد، والله عز وجل يكرم عباده نتيجة شفاعة الملائكة وشهادة الملائكة. في ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، يعني سبحان الله في ملائكة الليل غير ملائكة النهار. ملائكة الليل تنتهي دورتهم او دورة الحراسة في الارض عند صلاة الفجر، ولكن ينتظروا ليصلي الفجر مع الامام. يبتدي يستلموا منهم ملائكة النهار. النوعان من الملائكة يجتمعوا في صلاة الفجر، ولذلك قال ربنا ان قرآن الفجر كان مشهودا، مشهودا من ملائكة الليل ومشهود ايضا من ملائكة النهار سبحان الله العظيم. هذه الملائكة كلها هو مخلوق من نور، ولكن أمر الله هذه الطائفة النورانية أن تسجد لأبينا آدم إذعانا. لماذا؟ لأن كل المخلوقات في خدمة هذا الإنسان. وبعدين توصل الله عز وجل كرم الإنسان، جعلوا أراضي ممهدة ورزقوا العقل، يبتدي يخترع آلات وأجهزة ومش عارف إيه سبحان الله العظيم. وبعدين كل يوم اختراع شكل، كل يوم من نتيجة العقل، ولكن لو وظف هذا الاختراع في مرضات الله إذا هذا شكر للنعمة. لأن معنى شكر النعمة أن أستخدم النعمة في إيه؟ في شكر من أعطاها إلي، أو في في في خدمة من رزقني إياها سبحان الله. نعمة الجسد سبحان الله، فرزقني أولا جسدا وعقلا وروحا، ثم رزقني أما تحمل وتتحمل، تلد وتتحمل، تضع وتتحمل، تربي وتتحمل سبحان الله العظيم. وبعدين أمرني ببرها، وبعدين الأب رزقني اياه وكرمني سبحانه بايه؟ ان يعلمني ويقوم على تربيتي ورعايتي والانفاق علي، كل صور رحمة الله عز وجل. وبعدين سبحان الله العظيم تجد ان الله عز وجل كرم الانسان بايه؟ بانه سبحان الله علمه الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان، وامره بان يتعلم سبحان الله. يتعلم الانسان كل الوان الحياة، وافضل علم هو علم الفقه وعلم الوصول الى الله سبحانه وتعالى والاتصال بالله. واي علم لا يوصلك الى الله عز وجل لا فائدة فيه. اما مسألة بقية مسألة تكريم الله عز وجل للانسان وكيف كرمه وكيف كرم المرأة، وسوف نقف مع الانسان المرأة في القرآن، وكيف ان الله كرمها، وكيف ان الانسان كرم الصغير وكرم الضعيف وكرم اليتيم وكرم الجار وكرم الامير وكرم الرعية، كل هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى. هذا مدار حديثنا، ولكن كونوا معي بعد الفصل ان شاء الله. اهلا بكم ومرحبا. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن تكريم الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق الذي فضله على كثير ممن خلق تفضيلا. وقلنا في حلقة السابقة ان الانسان اذا تغلب فيه جانب الخير على جانب الشر صار عند الله افضل من الملائكة، لان الملائكة بطبيعتهم نورانيين وبطبيعتهم لا يخطئون، وانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان الله. الله عز وجل كرم الانسان بان لا يتعدى على حرماته. فمثلا منعني من ان اتجسس عليك، ومنعك من ان تتجسس علي لتصير الحرمات محفوظة، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المجالس بالامانه، يعني لو جلست في مجلس لا يجب انت ان تسالني ما الذي حدث في هذا المجلس، ولا يجب انا ان احدث ما الذي حدث، لان المجالس بالامانه سبحان الله العظيم. والانسان يستر سبحان الله عوره اخيه، قال صلى الله عليه وسلم لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، سبحان الله العظيم. فالله سبحان الله كرم الانسان بان جعل له حقوق وجعل عليه واجبات، كما ان لك حقوق عليك واجبات. ما هذه الحقوق؟ انت لك حقوق، اشترط على ابيك ان يختار لك ام صالحه، واشترط على امك ان تختار زوجا صالحا ليكون لك ابا، وبعدين اشترط عليهما ان ينشئك تنشئه تربيه نفسيه هادئه دون عنف ودون شوشره ودون عصبيه ودون سبحان الله امراض سبحان الله. وامرهم ان اذا مرضت مرضوك وذهبوا بك الى الطبيب سبحان الله العظيم. وامرهما من باب التكريم ان يحسن الاسم، واحنا للاسف الشديد احيانا نسيء اسماءنا للاسف. احسنوا تسميه ابنائكم فان العبد ينادى باسمه واسم ابيه يوم القيامه، لابد من احسان التسميه. ليه؟ لان عمر الله يرضى عليه جاءه رجل يشكو له من عقوق ولده، ان ولدي يعقني امير المؤمنين. جاب عمر الولد، يا غلام لما عققت، لما تعق اباك؟ قال يا امير المؤمنين امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتزوج ذات الدين، فزوجني امة خرماء، يعني سبحان الله مخاكدة، يعني مش على سبحان الله، فاعير بها امام اصحابي. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نحسن تسمية ابنائنا، وابي سماني جعرانا فاعير بي يشعر بالاستحياء، اسمه جعران، جعران يعني خنفسة والعياذ بالله، خنفسة وحاجه صعب. وامرنا ان نعلم ابنائنا القران، وما علمني ابي القران. المفاجاه المذهله، يقول عمر للوالد لوالد هذا الصبي عققت ولدك قبل ان يعقك سبحان الله، انت غرست فيه سبحان الله شجره العقوق، فامرنا ان نحسن تسميه الاولاد وان نحسن تربيه البنات. واكرم البنت بالذات، وسوف ناتي لهذا الكلام طويلا، ان من كان له ثلاث بنيات فاحسن تربيتهن كنا سببا له في دخول الجنه، او كنا حرزا له من النار. قالوا اثنتان يا رسول، قال اثنتان، وواحده؟ قال واحده. فالبنت تحتاج اليه الى تربيه، ولا تخرج بنت معقده من البيت نتيجه ان الاب يهين الام، او الام تتعالى على الاب، او الاثنان يقعدوا بالشهر والشهرين لا يكلم احدهما الاخر، وينزع هو الكلمه من فمها وهي تريد ان تنزع منه كلمه رضا او ابتسامه، مقطب هو الجبين وهي مقطبه الجبين. وكان عايشين في سجن في بيوت، والله اذا سمعت مشاكلها تشعر ان هذا معتقل، ليس هذا بيت سبحان الله، مع ان البيوت دي للسكينه وللهدوء. كان جدي وجدك اذا عاد الى البيت عاد فرحا، وكانما الاكسجين غير موجود الا في البيت. حفيده كان ممنوع من الاكسجين اول ما يخرج من البيت، وكانما يريد ان يقول الحمد لله الذي نجانا من القوم. سبحان الله، يعني في بيوت بهذا المنطق، فرعا معتقلات. لماذا؟ لان اجناس تعيش مع بعضها غير متوافقه، الزوج صالح والزوجه متمرده، الزوج كريم والزوجه منكره، الزوج معطاء وهي جاحده للخير، او العكس، الزوجه خلق ودين وحياء وادب وتواضع، والزوج كبر وغطرسه وبخل ومد يد بالضرب والايذاء. سبحان الله، عينات سبحان الله. وسوف تتعلق كثير من النساء باعناق الاباء والاخوال اعمام الاخوه واولياء الامور الذين زوجوهم ممن لا يتقي الله. اذا زوج احد كريمته ممن لا يتقي الله فقد قطع رحمها والعياذ بالله رب العالمين. فكرم الله عز وجل الانسان بان جعل هذا البيت، جعل موضوع الاسره الصغيره واسره المجتمع والاسره العالميه. الاسلام هو الذي صنع هذا الخير. الاسره تقوم على ايه؟ اي اسره في العالم تقوم على زوج وزوجه، لكن في الاسلام تقوم على مرضات الله سبحانه وتعالى. لماذا يتزوج؟ لانه يجب ان يرضي الله عز وجل. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءه فليتزوج. بس يعني الباءه؟ الباءه ليست المقدره الماديه والمقدره الجسديه فقط، لا، مقدره ماديه ومقدره جسديه ومقدره نفسيه. لان العلماء في نوع من الزواج اسمه حرام، ليه حرام؟ واذا تيقن احد الطرفين انه ان تزوج ظلم الطرف الاخر يصير حكم الزواج هنا حرام. انظروا الى هذه الخطورة. يعني ان تيقن الطرف من الاطراف انه ان تزوج سوف يظلم، فليعلم ان هذا الزواج انه لا يجب ان يظلم الناس. ومن ضمن الظلم ايه؟ ان يكون عنده مرض نفسي، ان يكون عنده سبحان الله عدم قدرة على المعيشة مع اخرين، هو منفرد، عنده قضية الانعزالية، ما يحبش الاجتماعيات. طب ما كده هيظلم الاخرى او هي تظلم. سبحان الله، هو رجل مندمج مع المجتمع وهي سبحان الله لا تصل رحم ولا تذهب معه الى اهله ولا سبحان منعزلة في حياتها. طب سبحان الله العظيم، هذه مشكلة. فانا طبعا سعيد كل السعادة ان دولة الامارات عملت شرط لاتمام الزواج ان يوقع الكشف الطبي على الطرفين قبل الزواج. وانا اضيف اليه امرين، ان يوقع ايضا كشف نفسي، يعني الكشف بعلم النفس والطب النفسي ان ده صالح للزواج ولا مش صالح نفسيا، وهي صالحة ولا صالح. ثم ان يعقد الطرفين دورة فقهية يتعلم فيها العريس المقبل على الزواج والعروس المقبلة على الزواج كيف يتعايش الطرفان في هدوء وسلام وسكينة. واذا عصفت رياح التغيير او رياح المشاكل بهذا البيت كيف ترسو السفينة الى بر السلامة. هذا ما اراه من ضمن شروط صحة الزواج. فكرم الله عز وجل لهذا الانسان وجود هذه الاسرة. وبعدين الاسرة دي مش عايشة في جزيرة منعزلة، لا، دي اسرة لها جيران، فربنا عمل حقوق للايه؟ حقوق للجيران، سواء الجار مسلم، جار غير مسلم، جار قريب، جار غريب، له حقوق. هذا حق الايه؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. سبحان الله العظيم. لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. اصبح زمان كان تعريف الجار هو الجار اللي في الجدار الملاصق، لا، الجار سبحان الله العظيم يصير الجار الاندونيسي جارا لي وانا هنا في الخليج، والجار المغربي جارا لي وانا هنا. لماذا؟ لان استطيع ان اوصل اليه اي اعانة تعينه على تكاليف الحياة، فيصير هذا جار لي. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من لا يأمن جاره بوائقه. يعني ايه؟ يعني واحد يتحاشى الايه الجار احسن، لان في نوع من الجيران والعياذ بالله ان رأى حسنة كتمها وان رأى سيئة اذاعها. قال عمر اللهم اني اعوذ بك من جار جار السوء، ان رأى مني حسنة كتمها وان رأى مني سيئة اذاعها. والعياذ بالله عبارة عن ايه؟ وكالة انباء لاذاعة الاخبار السيئة. الجار والعياذ بالله ايه؟ مؤذي. ويجب ان تتغاضى عن عيوب جارك وان تتحمله وان تصبر عليه. هكذا الانسان سبحان الله يجد عظمة الاسلام وعظمة يعني تكريم الله عز وجل لهذا المخلوق، فان جعل لك هذه الحقوق. ايه كمان حقوق؟ جعل الاب والام حقوق على اولادهم، وجعل الاولاد حقوق على الاباء. جعل ان الاب والام لا نغضبهما، لا يناموا في حالة بكاء، يتمنى الابن ان يرى الاب ان يرى ابنه وقد كبر الاب وعبر 70 و80، وبعدين ياخذ الولد ويلقيه في دار المسنين او للعجزه ويتناساه وينساه ويروح يعني سائح ويتفسح في في في في مشرق الارض ومغربها، وهو سايب سبحان الله اباه او امه في في في في في في دار المسنين او في دار العجزه. هذه مصيبه. فجعل الاب والام وجعلهما ايه؟ بابا من ابواب الجنه. فهذه حقوق ايضا. جعل للرحم سبحان الله حقوق. سبحان الله، يعني الرحم يعني اني كثير الذنوب يا رسول الله. قال الك ام؟ قال والله قد ماتت. قال الك خاله؟ قال نعم. قال بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك. سبحان الله، هذه من ضمن الحقوق. جعل سبحان الله العظيم ان المسلم على المسلم ستة حقوق. ان لقيته فسلم عليه، هذا حق. تم تكريم الانسان. السلام عليكم ورحمة الله، ألا أدلكم على شيء إن فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. ده فيه ناس من الكبر والعياذ بالله رب العالمين أن يمر على ناس كده ولا يلقي عليهم السلام. حتى يعني سبحان الله، طب لماذا لا تلقي على إخوانك السلام؟ هل لأنك من طين أخرى؟ أنت أيضا من طين زي ما قلنا في الحلقة السابقة. انت من طين وهو من طين، فلا تكبر عليه بعلمك. صح، الله الذي رزق العلم، يعني ذره زهايمر تنسى كل ما تمسح الذاكره، مال المال عاريه مسترجعه تاتي وتروح، سبحان الله. صحه الصحه سبحان الله تاتي وتختفي، جاه سبحان الله العظيم نسال الله السلامه. فلمن اذا لقيته فسلم عليه، وان عطس فحمد الله فشمته، وان مرض فعده، وان كان اصابه خير فهنئه، وان اصابته مصيبه فعزه، واما السادسه وان مات فشيع جنازته. هذه حقوق سته لكل مسلم على كل مسلم. ولنا بعد الفاصل بقيه الحوار عن او الحديث عن تكريم الانسان. اللهم اكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. كونوا بعد الفاصل ان شاء الله. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن تكريم المولى عز وجل لهذا المخلوق الذي جعله سيدا فوق هذا الكون، واسجد له ملائكته، ورزقه من الطيبات، وامده بكل الخيرات التي يستطيع ان يعيش فيها فوق هذه الارض، كريما مكرما لغيره، يعني ونافعا لغيره، وليس مؤذيا للاخر، سبحان الله، ايا كان هذا الاخر، حتى لا يؤذي، ليس الانسان فقط، لا يؤذي لا انسان ولا حيوان ولا طير ولا بيئه ولا سبحان الله، يعني لا تبولن في الماء الراكد، لا تتغوط في ظل الاشجار، لا تخلع شجره، لا تقتلع خضره، كل هذا الكلام العظيم حتى اكراما للبيئه المحيطه، يعني سبحان الله، حتى راينا كيف اكرم النبي صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان يخطب عليه، وسمع له ازيزا كازيز المرجل سبحان الله، وحنين سبحان الله، وقال ضعوا في سقف المسجد حتى لا تاكله الارض، يعني وفاء منه صلى الله عليه وسلم. فاذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمه ووفاء، يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء. طبعا لان هذه الاخلاق العظيمه وهي ميزان الخلق لخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الشمائل، يجب ان تكون قدوه لنا، يجب ان يكون قدوه لنا. انا طبعا افرح كلما رايت اسر كثيره تحاول ان تحفظ اولادها القران وبناتها، لكن المشكله الاكبر نريد ان نفعل ما حفظناه عملا، يعني ما الفائده ان احفظ كتاب الله وان اظلم الاخر وان اتعدى على الناس وان ارتزق من حرام وان اكل من شبهه وان افتري على خلق الله وان اغتاب وانم واكل من الربا طب ما الفائده؟ سيد القران حجه علي لا حجه لي، سبحان الله. الله عز وجل كما اعطى لي حقوقا كما قلت قبل الفاصل سته حقوق، اعطى علي واجبات اولا الا اروع على المسلمين ولا ادخل عليهم الحزن، بل مكلف ان ادخل عليهم الايه؟ السرور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه، والكلمه الطيبه صدقه، وان تدلي في دلو المستقي صدقه، يعني واحد تجي عايز يخرج ماء من صنبور ماء او من بئر او تعينه سبحان، وان تعين ذا الحاجه، وان تفتح بيت او عمل لاسره مسكينه او فقيره او تسعى في قضاء مصلحه معينه او معامله معينه تعثرت بشفاعه حسنه من غير رشوه ولا غيره الى مسؤول من المسؤولين عشان يوقع سكن لمسكين او شيء طيب لمحتاج او علاج لمريض، كل هذه يعني سبحان الله طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويبوس من جعل مغلاقا للخير مفتاحا للشر. وفي ناس والعياذ بالله يعني يعني يعني تحضر ياتي النكد عندما يحضرون ويرحل وتاتي السعاده عندما يرحلون، عندما يحضرون يبقى في نكد والعياذ بالله، لما يرحل سبحان الله مستريح ومستراح منه. بالعكس الله عز وجل كرم الانسان في اعظم تكريم بان يعني هداه الى الدين الحنيف، ومن اعظم تكريم الله لنا ان يعني بعث لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم، وقال ربنا هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نحن كنا تخيل انت لولا فضل الله علينا باكرامنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنا عباره عن قبائل متناحره، قبائل تغار تغير قبيلة على قبيلة من أجل منبع ماء، من أجل قتل ناقة. حرب البسوس قامت 40 سنة على أن كولاي بفوق سهم نحو ناقة البسوس، واستغاثت بابن أختها جساس بن مرة، فقام فقتل كولاي بهذا. سبحان الله، كان متزوج بنت أختها، إلى أخت جساس، سبحان الله. فقامت الحرب بين القبيلتين 40 سنة، لأن العرب دون دين تأكلهم يعني كلاب الأرض، لكن بالدين الله أكبر. رأينا عمر بن الخطاب، ورأينا أبا بكر وهو يعني يحلب المنائح ناقة الأرملة ببناتها، رأينا أبا محجن ماذا صنع. هذا عندما يكون العرب وفق منهج، لكن من غير منهج والعياذ بالله رب العالمين. يقول شاعرهم على صاحب المعلقة: عم ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كذرا وطينا، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عربي دون دين، لكن لما الدين سبحان الله العظيم يأتي، سبحان الله ما أعظم الدين. رأينا تواضع عمر، تواضع ابن عباس، لما يجي لزيد بن ثابت رضي الله عنه أحد كتبة الوحي، وبعدين يضع له الركاب الفرس في رجله، يقول: ماذا تصنع يا ابن عم رسول الله؟ يقول: هكذا أمرنا أن نجل علماءنا. فيقف الزيد من فوق الفرس ويقبل إلى ابن عباس: ماذا تصنع يا زيد؟ يقول: هكذا أيضا أمرنا أن نجل أهل بيت نبينا. هذا هو الإنسان عندما العربي عندما يدخل فيه الدين، العربي عندما يصير وفق المنهج. لكن من غير منهج ما صفته؟ صفة أي إنسان سواء عربي أو غير عربي، أول صفة له ظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كفار، ظالم وكثير الكفر، يكفر النعم. إن لم يكفر بالله يكفر النعم. كيف كفران النعم؟ وضعها في غير مكانها. يستخدم نعمة الصحة في أن يستغلها، ولا يستخدم نعمة الجاه في الإضرار بالآخر، نعمة المال وهكذا، يضع الأمور في فهفها. فبهذا ما معنى الظلم إيه؟ معنى الظلم أن تضع الأمور في غير نصابها، أن تجاوز الحد. سبحان الله. أيضا الإنسان سبحان الله دون دين والعياذ بالله، يعني تجد ايه والعياذ بالله، ان الانسان يعني كما قال ربنا والعصر ان الانسان لفي خسر. عامة على الوجه العموم هو خاسر، يخسر دنيا ويخسر اخرى بعقله، يظن انه يعني يعيش هانئا. ابدا، انت عقلك وفق المنهج، لما تمشي عقلك مع المنهج تسعد، تبتعد عن المنهج تتعب. فلما جاوز قال لفتاه: اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب التعب يحدث متى؟ لما نتجاوز الايه الحد. بل يريد الانسان ليفجر امامه، يريد ان يفجر، يعمل ايه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، يروح يصطاد السمك بايه؟ بالقنابل، بالمبيدات، يطلع السمك نفسه ايه؟ في ضرر، ياكل الانسان يمرض، يروح للطبيب كل في ميزان سيئات ايه؟ من اصطاده عن ايه؟ طريق غير حلال. لماذا؟ لانه خرج من حدود الدين. لما يخرج من حدود الدين سبحان يصير حيوانا اعجب، يفتري، يظلم، يتعدى. وبعدين ايه؟ لما تعطيه، لما يصيب الشر هلوع، لما يصيب الخير منوع يمنع، ويبتدي يحسب ويقول مش عارف ايه، وسبحان الله العظيم. فالانسان القويم هو الذي يعرف كم كرمه رب العباد سبحانه وتعالى. اعظم تكريم لنا ان جعلنا مسلمين، واعظم تكريم في هذا الامر انه رضي لنا هذا الدين. يعني نحن لم نخير، انما هو الذي رضيه سبحان الله. اليوم يعني اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله عز وجل رضي لنا هذا الدين، فلما لا نرضاه تطبيقا؟ سبحان الله العظيم، ربنا اكرمنا وكرمنا بهذا الدين. والله لو سبحان الله سرنا وفق المنهج جميعا، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح كل الفلاح فان نستقيم على طريق الله، والشر كل الشر في ان نبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. ومنهج الله واضح وبسيط وسهل، والقران يقول في ربنا: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. فهل بعد هذا التكريم ان يكرمنا بهذا المنهج، هذا القران الذي لا ياتيه الباطل من باب التكريم، ان يحفظه رب العباد عز وجل؟ حفظه رب العباد وما تركه لأحد، ما تركه لعالم أو لشيخ أو لمؤسسة، وإنما هو الذي تولى حفظه. طيب بحفظ هذا القرآن يجب أن نحافظ نحن عليه بإيه؟ سبحان الله بتطبيقه وبتفعيله وبإحلال حلاله وتحريم حرامه، وأن نؤمن بمحكمه ونطبقه ونؤمن بمتشابهه سبحان الله العظيم. فالإنسان يجد في هذا القرآن العظيم، يجد هذه الشمولية، يجد هذا العمق، يجد هذا التوازن سبحان الله، وازن بين الدنيا والآخرة، بين العاطفة والجسد. سبحان الله، ما حرم شيئا إلا وأوجد لنا إيه؟ حلالا. هذا التكريم العظيم، ماذا صنعنا نحن سبحان الله؟ والله إن كثيرا من الغرب الذين يدخلون الإسلام، بعد ما يدخل الإسلام يقول ياه كل هذا الخير كان عندكم وحرمتمونا منه، كل هذا الخير عندكم وما نبهتمونا إليه، كل هذا الخير وقصرتم في إبلاغنا عظمة هذا الدين ووضوح هذا الدين سبحان الله. عندما يسمعوا أن الزكاة في الإسلام 2.5% فقط، هو عنده ضرائب تربو على 60%، يقول ياه يعني الدولة لا تأخذ عندكم إلا 2.5% فقط، يفرح. يقول ليه؟ لماذا لا يطبق العالم هذا الأمر سبحان الله؟ حرم الله سبحانه وتعالى الظلم، وحرم أن يتعدى الإنسان على أخي الإنسان، هكذا كرم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان أيما تكرم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لكن هل هذا الإنسان قام بشكر هذا التكريم وبوضع هذا التكريم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى؟ نحن يجب أن ننظر إلى الإنسان من داخل كتاب الله عز وجل حتى نستبين طريق الصواب من طريق الخطأ، وهذه محاور حديثنا بعد ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى رب العباد عز وجل من كرمه وفضله ورحمته أنه لما كرم الإنسان كرمه بإيه؟ كرمه بالعقل سبحان الله، لأن في البداية كما قلنا أن لما الأمانة عرضت ما الذي حدث؟ أمانة التكليف يعني إن صنعت خيرا سبحان الله جزيت خيرا، وإن صنعت شرا جزيت عليه سبحان الله. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها رفضوا، وأشفقنا منها خافوا، وحملها الإنسان. لما حملها في منهم من قام بها وفي منهم من لم يقم. ولذلك كما يقول العلماء إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إن كنت عايز تعرف مكانتك عند الله، لو أقامك في طاعة وفي خير وفي عمل حلال اعلم أن الله يحبك. إن وجدت نفسك مقام في معصية ومقام في عمل حرام ومقام في مال حرام ومقام في أمر لا يحبه الله ولا رسوله، فاعلم أنك غير أو أنك بعيد والعياذ بالله عن الله. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. سعدت بكم وندعو الله سبحانه وتعالى عسى رب العباد أن يتقبل. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قومنا إذا وجدنا، أعنا إذا استقمنا، خذ بأيدينا إذا عثرنا، كلنا حيثما كنا. اللهم كن لنا يا رب العالمين حيثما كنا، أكرمنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة الأسبوع القادم بإذن الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.